بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحوالة والضمان، باب وجوب قبول الحوالة على الملي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليطبع. رواه الجماعة. وفي لفظ لأحمد: ومن أحيل على مليهم فليحتل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مطل الغني ظل، وإذا أحلت على مليهم فأتبعه. رواه ابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحوالة والضمان. هذا يشتمل على نوعين من المعاملة: النوع الأول الحوالة، والنوع الثاني الضمان. وقد مر معنا أنواع أخرى من المعاملات كالرهن والقرض، وسيأتي معاملات أخرى. فالحوالة والضمان هي أيضا من جملة التعاملات التي يكون بها إما استيفاء الحقوق أو توثيقها، لأنه مر معنا في الرهن أنه من أجل توثيق الدين، يوثق الدين بعين يستوفى منه أو من بعضه. والحوالة هي كذلك أيضا من حيث إنها طريق في استيفاء الحق، طريق من طرق استيفاء الحق. والضمان أيضا طريق من طرق توثيقه واستيفائه في ذات الوقت كالكفالة. والحوالة في اللغة من التحول، وهو الانتقال، ولهذا احتال بمعنى انتقل وتحول، وتحول عن مكانه، وتحول الظل يعني انتقل. وفي الاصطلاح هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة، نقل الدين من ذمة إلى ذمة. فمثلا إذا كان عليك دين لفلان، لمحمد مثلا، وأنت في ذات الوقت لك دين في ذمة أحمد، فلما جاء محمد يستوفي حقه منك أحلته إلى أحمد، فقلت إن أحمد في ذمته دين لي، فاذهب وخذ دينك من أحمد. هذه حوالة. فإذا أنت أحلته وانتقل الدين من ذمتك إلى ذمة أحمد، بحيث أصبح المطالب من قبل محمد هو أحمد. إذن هذا هو، هذه الحوالة، نقل الدين من ذمة إلى ذمة، فانتقل من ذمتك إلى ذمة أحمد، فصار محمد يطالب أحمد. أما الضمان فهو في اللغة من التضمن والضمن، بمعنى الاشتمال، بمعنى الاشتمال، لأن في الضمان تنضم الذمتان لتكون مسؤولتين، فمثلا إذا كان لك دين عند فلان فذهبت تطالبه فقال صديقه أنا أضمنه، فلما قال أضمنه أصبح شريكا في التحمل، فصارت أيضا ذمته مشغولة بحقك، فصار حقك مشغولا بالذمتين، ذمة هذا وذمة صديقه. فمن هنا صار فيه نوع من التضمن أو التضامن أيضا بمعنى الاشتراك أو التضمن بمعنى الاشتمال. وقيل إنه من الضم لأن انضمت الذمتان، لكن هذا يكون كما يقولون من الاشتقاق الكبير. إذا قلنا إنه من الضم لأن تضمن فيها النون أصلية ضمنة، فإنما ضم ليس فيه نون، لكن هذا كما يقول البلاغيون وعلماء الصرف هذا من الاشتمال الكبير، لا الإدغام الكبير، نعم من ما هو الاشتمال، الاشتقاق الكبير، من الاشتقاق الكبير. فإذا الضمان هو من الاشتمال أو التضمن أو الاشتراك، أما في الاصطلاح فهو الالتزام بدين الغير، الالتزام بدين الغير أو التزام ما وجب على غيره وما قد يجب، الالتزام بما وجب على غيره أيضا مع بقائه، يعني مع بقائه في ذمة الأصلي، لأن الضمان إذا ضمنت أخاك لا تبقى ذمته مشغولة، هذا الضمان لا يعفيه، فأنت يا صاحب الدين لك أن تطالب هذا أو هذا، والمطالب الأصلي هو صاحب الدين، والضامن هذا على ما التزم، لكن يبقى صاحب الدين يطالب الاثنين، ولا يبرأ صاحب الدين ببراءة الضامن، لكن إذا برأ المدين ببراءة المدين، لكن إذا برئ المدين برئ الضامن لأنه تبع. ولهذا نقول هو التزام ما وجب على غيره مع بقائه، فهو يبقى في ذمة الأصلي الدائن المدين الأصلي، وما قد يجب، يعني يمكن أن تضمن شيء في المستقبل، ممكن أن تضمن شيء في المستقبل، كما لو تقول أنت بيع سيارتك وأنا ضامن، وإن لم تتم المعاملة بعد فيجوز أن تضمن شيئا دينا لم يأتي بعد. ولهذا قالوا هو التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب. فقال كتاب الحوالة والضمان: باب وجوب قبول الحوالة على المليء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدهم على مليء فليتبع. عندك أحدكم أو أحدهم؟ بالكاف، هذا معروف، نعم، لا مو عندنا بالكاف، بالهاء، لكن أحدكم. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، رواه جماعة. وفي لفظ لأحمد: ومن أحيل على مليء فليحتل. معنى الحديث: مطل الغني ظلم. المطل هو المماطلة، يعني التأخير. فإذا كان عليك دين لأخيك وأنت غني قادر على الوفاء فيحرم عليك أن تؤجل ما دام أن الدين حل، ما دام أن الدين قد حل وقته فيحرم عليك، ما دام أنك قادر على التسديد فيحرم عليك التأخير، فتأخيرك يسمى مطلا، تأخيرك يسمى مطلا. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. ظلم يدل على أنه محرم، يدل على أنه حرام. ومطل الغني من إضافة الشيء إلى فاعله، يعني هو المماطل. وقيل إنه من إضافة الشيء إلى مفعوله، على معنى أن المدين، أن الدائن غني أيضا. فإذا كان حرم مطل الغني فلا شك أن مطل الفقير أشد حرمة، ولكن هذا بعيد. فإلا بعضهم قال أنه من إضافة الشيء إلى مفعوله، بمعنى إذا حتى فلا تقول مثلا والله الذي يطلبني الدين هذا غني خلي بعدين، فلا يجب أن تماطله ولو كان غنيا، فكيف إذا كان فقيرا؟ هذا إذا قلنا إنه من إضافة الشيء إلى مفعوله. ولكن الظاهر وهو الأظهر أنه من إضافة الشيء إلى فاعله، يعني الغني القادر على التسديد يحرم عليه أن يماطل في أداء الدين. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، إذا أتبع بمن أحيل. فلو أنك ذهبت مثلا إلى صاحبك تطلب منه دينك تقول سددني، فقال أنا أحيلك على فلان، فلان له في لي في ذمته مبلغ وأنت اذهب وخذ حقك منه، هذه الحوالة. فإذا أحالك فإنك عليك أن تقبل، عليك أن تقبل. والفقهاء لهم تفاصيل حقيقة كما هو معلوم في الحوالة، تفاصيل جميلة وشروط أيضا كذلك أخذوها من طبيعة العقد وطبيعة عموم التعاملات الشرعية. منها مثلا أنهم يقولون لا تصح الحوالة إلا على دين مستقر، لا تصح الحوالة إلا على دين مستقر. ما معنى دين مستقر يا مشايخ؟ الدين المستقر دين مستقر الثابت، نعم الدين المستقر الثابت. غير الثابت مثل ماذا؟ إنكار؟ لا، نعم كالمبيع في مدة الخيار، المبيع في مدة الخيار هذا غير مستقر لأنه قابل للنقض. كذلك أيضا مثلا ماذا المكاتب، كذلك غير مستقر لأنه يمكن أن يعجزه سيده. وكذلك أيضا السلم أيضا لأنه يمكن أن يعجز عن التسديد أو عن وفاء بما التزم به، فهذه كلها ديون غير مستقرة. فلا بد في المدينة أو في الحوالة أن تكون على دين مستقر. كذلك إذا ذكروا في الحوالة أنه لا بد فيها من رضا المحيل، رضا المحيل يعني صاحب الدين لابد أن يكون راضي، فلا يكون إحالة بالإجبار على صاحب الدين. لكن الدائن اللي هو أنا أقصد صاحب الدين اللي ذمته مشغولة، أقصد بصاحب الدين اللي ذمته مشغولة لابد فيها من رضا المحيل. لكن المحال لا يشترط رضاه إلا إذا كان أحاله إلى غير ملي، إذا أحاله إلى غير ملي فلا بد أن يرضى، إذا رضي لزمه وإذا لم يرضى فلا، لأنه لا بد أن من أحيل على ملي فليحتل. فإذا كان أحاله على ملي فلا يشترط رضاه، أما كان أحاله إلى غير ملي، والملاء هنا ذكروا أن يكون ملي ببدنه وملي بماله وملي بقدرته، ملي بماله بمعنى يكون غني، ملي بقدرته بمعنى أنه قادر مثلا إذا كان المال موجود في جهة أخرى يأتي بها، أو كان إذا كان غصبا يستطيع أن يستخلصه من الغاصب. ملي ببدنه كما لو احتاج إلى أن يذهب إلى المحكمة أو يذهب إلى القاضي يكون ليس مريضا، فإذا لابد في الملاءة أن تكون هذا. فإذا كان مليئا فحينئذ على المحال أن يقبل ولا يشترط رضاه. أما المحال إليه فلا يشترط رضاه على الصحيح، لأنه صاحب الدين الأصلي يستطيع أن يطلب استيفاءه بنفسه أو بوكيله، فكأن المحال وكيل للمحيل. واضح يا مشايخ؟ بل محيل ومحال ومحال عليه فيها تشويش، ها؟ على كل حال تابعوا، ها؟ معروف، جزاك الله خير. كذلك أيضا اشترطوا في الحوالة أن تكون الإحالة بمقدار الدين وبصفته، أن يتساوى الدين الذي في ذمة الدائن الأصلي المدين الأصلي والذي في ذمة المحال إليه، أن يكون متساوي قدرا وصفة وجنسا وأجلا وحلولا إلى آخره. فلا بد أن يتساوى الدينان. لماذا؟ لأنهم قالوا إذا قلنا إن الحوالة بيع دين بدين فهذا لا يجوز، لكن تكون الحوالة مستثناة، تكون الحوالة مستثناة، وهنا اشترطوا هذه الشروط، أن يكون على صفته ومقداره وجنسا وأجلا وحلولا إلى آخره. فلا بد أن يتساوى الدينان المحال والمحال به. أحدكم على مليء فليتبع، فما دام أنه حاله على غني فلا بد أن يقبل وأن يتبع. وفي لفظ لأحمد ومن أحيل على مليء فليحتل. فإذا من ألفاظ الحوالة الاتباع أو الاتباع بالتشديد وبالتخفيف، والحوالة فكلها فيصدق أحلتك أتبعتك انتقل إلى فلان، كل لفظ يقوم مقام أو يفيد فإنه يكفي، فليس لها لفظ خاص. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على مليء فاتبعه. على معنى إذا أحلت على مليء، هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله من أنه يقبل إذا أحيل على غني، أما إذا أحيل على غير غني فليس له حق أن يرفض وأن لا يقبل، لأنه يريد أن يأخذ حقه، وإذا أحاله إلى غير مليء فإنه قد لا يستطيع استيفاء حقه. نعم. باب ضمان دين الميت المفلس. من الذي يقبل؟ إذا رفض أن يقضي للذي وكيل عليه يلزمه، لأنه لا إجبارا، لأن المليء هذا لابد أن يكون له دين للأول. نعم، أين أفعل؟ لا، يلزم، يجبر. يجبر. نعم. لا ما يرجع. لا، إذا أحيل وقبل الحوالة ما يرجع. إذا قبل الحوالة ما يرجع إلى الأول، يكون حقه عند هذا، لأنه لأن لأن لأن المحال إليه في ذمته مال للمحيل، فلا يرجع، بخلاف الضمان. الضمان يرجع للاثنين، يكون كلا الضامن والمضمون كل منهم سواء أمام صاحب الحق. نعم. باب ضمان دين الميت المفلس. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتي بجنازة، فقالوا: يا رسول الله سل عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: سلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: سل عليه يا رسول الله، علي دينه. فصلى عليه. رواه أحمد والبخاري والنسائي. وروى 5 إلا أبا داود هذه القصة من حديث أبي قتادة، وصححه الترمذي، وقال فيه النسائي وابن ماجه: فقال أبو قتادة: أنا أتكفل به، وهذا صريح في الإنشاء لا يحتمل الإخبار بما مضى. نعم اقرأ. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي على رجل مات عليه دين فأتي بميت فسأل عليه دين، قالوا: نعم ديناران. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله فصلى علي. فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. قال: باب ضمان دين الميت المفلس. الضمان كما قلنا هو ضم ذمة يجتمع على ضم ذمة إلى ذمة، أو كما قلنا كذلك نقل التزام ما وجب على التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب، وكما مثلنا إذا كان لك دين على أحد إخوانك فلما ذهبت فتقاضاه قال صديقه: أنا أضمنه، أو حتى عند إنشاء المعاملة فقلت له: ائتني بضامن أو ائتني بكفيل، فقال: أنا أضمنه أو أكفله، فإنه يكون شريكا في الالتزام، يكون شريكا في الالتزام، وتنضم الذمتان ليكون لك حق مطالبة الذمتين. فقال: باب ضمان دين الميت المفلس، يعني حتى ولو كان، ولهذا قلنا: وما قد يجب، فسواء دين قد وجب أو سوف يجب، وسواء كان على غني أو على مفلس، فإذا التزم الحر الرشيد الجائز التصرف، إذا التزم فإنه يتحمل في ذمته. فقال: باب ضمان دين الميت المفلس. عن سلمة بن الأكوعي قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتي بجنازة، فقالوا: يا رسول الله صلي عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فقال: هل على يدين؟ قالوا: 3 دنانير. فالشاهد أنه مفلس قال: هل ترك شيئا، دل على أنه مفلس. فلو كان له دين، لو له تركة، لكان الحق يستوفى من التركة كما هو معلوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل: هل ترك شيئا؟ ولهذا قال الفقهاء: إن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان يسأل إذا جاء بجنازة: هل ترك شيئا، يعني هل خلف مالا؟ فإذا قالوا نعم صلى عليه، فإذا قالوا لا قال: هل عليه دين؟ فإذا قالوا نعم قال: صلوا على صاحبكم، فما كان يصلي على المدين. ثم نسخ هذا الأمر على ما سيأتي في الحديث الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم: أن أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي. هذا منسوخ. فقال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: هل على يدين؟ قالوا: هل على يدين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه. إذن هذا ضمان. إذن أبو قتادة ضمن هذا الميت على معنى قال: أنا سوف أسدد عنه. فهذا هو الضمان. رواه أحمد والبخاري والنسائي. وروى 5 إلا أبا داود هذه القصة من حديث أبي قتادة، وصححه الترمذي، وقال فيه النسائي وابن ماجه. فقال أبو قتادة: أنا أتكفل به. وهذا صريح في أن الإنشاء لا يحتمل الإخبار بما مضى. ما معنى هذا يا شيخ؟ هذا صريح في أن الإنشاء لا يحتمل الإخبار بما مضى. المشايخ. نعم بس انزل لحالك وشوف مجموعتك الكلام هذا ما يصلح. ماذا يا شيخ؟ لا يجب. من وين اخذت لا يجب؟ عاشر ما قضاها كيف يعني؟ الإنشاء لا يحتمل الإخبار بما مضى. ها؟ الصيغة الأولى. أين الصيغة الأولى؟ ما علي دينه. تحتمل ماذا هذه العبارة؟ هذا جيد بس نشوف لعل أحدا يأتي بعبارة أبسط. ماشي. أيوة. أي نعم. فالإنشاء والإخبار. الإنشاء هو استحداث الأمر أو إفادة الكلام أن الأمر جديد، بخلاف الإخبار. الإخبار قد يحتمل الإنشاء الذي هو الطروق، وقد يحتمل أنه شيء كان قد تحمله من قبل. فمثلا في عبارة بقتادة الأولى في قوله وعلي دينه، احتمال ان يكون ملتزما للدين قبل وفاته، وانما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر هو ابو قتادة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان هذا الدين كان علي انا وانا ملتزم له من زمان، يعني انا سوف اسدده. بخلاف العبارة الثانية في قوله الرواية الثانية انا اتكفل به، يعني كأنه أنشأ الالتزام من جديد. فكان العبارة الثانية تفيد أن أبا قتادة لم يكن ملتزما من قبل، لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن الصلاة عليه قال يا رسول الله صلي عليه وأنا ألتزم بديني. بينما الصيغة الأولى تحتمل هذا، وتحتمل أن أبا قتادة من قبل وفاته، من قبل وفاته هذا الرجل كان ملتزما، وإنما كان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضامن من قبل وفاته. واضح يا مشايخ؟ فإذا العبارة في قوله أنا أتكفل به قال هذا صريح في الإنشاء لا يحتمل الإخبار بما مضى.